بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من استطاع منكم الباءة، قال: فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم، هذا الحديث تدل به المؤلف رحمه الله على مشروعية الصوم لدفع العزبة. فإذا اشتدت الإنسان العزبة فإن عليه أن يتزوج إن استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة. الباءة القدرة على الزواج، القدرة المالية والقدرة البدنية. من استطاع عنده القدرة البدنية والمالية فإنه عليه أن يتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه هو وجاء، يعني يخفف حدة الشهوة. والوجاء، أصل الوجاء معه رض في الستين، والمراد أنه أن الصيام يخفف عليه شدة العزبة وحدة الشهوة حتى يسر الله له الزواج. وعبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني علقمة من أصحابه. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال سلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. نعم، هذا الحديث فيها بيان أن الصيام إنما يكون بأحد أمرين. الأمر الأول رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان، والأمر الثاني إكمال الشهر السابق، إكمال شهر ثمان 30 يوما. إذا رأيتمه فصوموا، وإذا رأيتمه فافطروا، يعني الهلال، هلال رمضان. فإن غم عليكم فاقدروا له، اختلف في معنى اقدروا. قيل معنى، قال بعضهم: فاقدروا له، ضيقوا له، ضيقوا، فاجعلوا الشهر 29 وصوموا اليوم الذي يغم عليكم فيه. وقال آخر من العلم: فاقدروا له، احسبوا له، وأكملوا الشهر السابق 30 يوما. والدليل على هذا الرواية الأخرى، قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا هو الصواب، وهذا الأرجح، أن معنى أن المراد إنه إذا غم على الناس ليلة 30 فإنهم لا يصومون، وإنما يصبحون مفطرين ويكملون الشهر السابق 30 ليلة، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض. وعلى هذا فلا يصام إلا بأحد أمرين: إما رؤية الهلال، هلال رمضان، وإما إكمال شهر شعبان 30 يوما. وإذا كان ليلة 30 غيم أو قتر فإنه لا يصام ذلك اليوم، وإنما يعتبر من شعبان ويكمل به الشهر السابق. نعم. قال: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. قال: حدثنا آدم. الشهر هكذا يعني عشر، وهكذا عشر، وهكذا من خنس الإبهام تسع، يعني يكون 29. الشهر هكذا عشر، وهكذا عشر، وهكذا تسع، خنس الإبهام. ثم وفي اللفظ الآخر قال: والشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، يعني مرة يكون 30 ومرة يكون 29. نعم. قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. نعم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غبي بمعنى يعني غبي الشهر بسبب الغيم والقتر، غبي الهلال بسبب الغيم والقتر، فأكملوا الشهر 30. هذا يؤيد أن معنى فاقدروا له يعني احسبوا له، وأكمل الشهر السابق 30 يوما، فلا يصام إلا بأحد أمرين: رؤية الهلال أو إكمال الشهر السابق 30 يوما. نعم. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له فلما مضى 29 يوما، نعم، غدا أو راح، نعم، غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن شهر يكون 29 يوما. نعم، هذه القصة فيها النبي آل على النساء شهرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبين نسائه كلام لما طلب من نفقة، فحلف عليه الصلاة والسلام ألا يدخل هنا شهرا، واعتزلهن في مشربة غرفة مرتفعة، فلما مضى 29 نزل. قالت عائشة: يا رسول الله، مضى 29، أعدهن بأصابع عدا. قال: إن الشهر يكون 29. صادف أن ذلك الشهر كان 29، وصادف أنه كان من أول الشهر، فالنبي صار هذا الشهر ذلك الشهر 29، حلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل عليهن شهرا، فلما مضى 29 دخل عليهن. فقالت عائشة: يا رسول الله، باقي يوم ما 29. فقال: إن الشهر يكون 29. نعم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة يعني غرفة مرتفعة، نعم، فأقام في مشربة 29 ليلة، ثم نزل فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29. آليت يعني حلفت. قوله تعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 24، يعني يحلفون. الآلية الحلف، نعم، حلف ألا يدخل عليهن شهرا، فلما مضى 29 دخل عليهن، فكان ذلك الشهر 29. فكان الشهر إما الشهر يكون إما 29 وإما 30. نعم. باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. إيش قال عاد؟ باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. نعم. شهر قول النبي شهر عيد لا ينقصان شهر رمضان وشهر الحجة. شهر عيد لا ينقصان اختلف في المعنى. شهر لا ينقصان، فقال محمد يعني البخاري قال: لا ينقصان، يعني لا يجتمعان ناقصين، لا يمكن يكون رمضان وذو الحجة كلاهما 29، بل إذا كان أحد 29 صار الآخر 30. وقال إسحاق: لا، المراد أن لا ينقص الثواب والأجر، وإلا فقد يجتمعان 29، قد يكون رمضان 29 وذو الحجة 29، والمراد لا ينقصان، لا ينقص ثوابهما، الأجر تام، الأجر تام والثواب كامل، سواء كان الشهر 29 أو 30. قال قوله باب شهر عيد لا ينقصان. باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. مش قال التعليق. ذكر البخاري في معنى لا ينقصان قولان، أحدهما نعم. قول إسحاق بن راهوية راهوية أنهما وإن نقص في العدد فهما تام في الأجر. نعم. وإن نقص عددها فأجرهما لا ينقص. نعم. الثاني قول البخاري المصنف أنهما لا يجتمعان ناقصان، بل إذا نقص أحدهما تم الآخر، والأول أرجح، لأن العلماء سيروا الشهرين فوجدوا لأن العلماء سبروا سبروا مكتوبة بالياء يا شيخ. أنت شيخ نقطة أنت؟ أنا أقول لك سبروا. نعم. أقول سبروا العلماء سبروا الشهرين فوجدوهما قد يجتمعان ناقصان. نعم، يعني قول الحديث شهر عيد لا ينقصان، قول النبي الشيخ شهر عيد لا ينقصان، اختلفوا في معنى. قال البخاري شهر عيد لا ينقصان، لا تكلم معه الكلام في أثناء ما يصلح. شهر عيد لا ينقصان، قيل المعنى البخاري يقول لا يجتمعان ناقصين، بل إذا كان رمضان 30، إن كان رمضان 29 لابد أن يكون ذو الحجة 30، وإذا كان ذو الحجة 29 لابد أن يكون رمضان 30، ما يجتمعان ناقصان. هذا قول البخاري. والقول الثاني قول إسحاق بن راهوية أن المعنى لا ينقص ثوابهما، ولكن قد ينقص العدد، وهذا هو الصواب، لأن الواقع هو هذا. الواقع أنه قد يجتمع شرط الحجة ورمضان كلاهما 29، هذا واقع. والمعنى لا ينقصان يعني لا ينقص ثوابهما وأجرهما وإن نقص العدد، وهذا هو الصواب، صواب قول إسحاق بن راهوية. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. نعم، وهذا قولنا إن أمة أمية يعني مقصد العرب، العرب في الغالب عليهم أنهم لا يكتبون ولا يحسبون، الغالب يعني المراد هذا وصف أغلبي، وإلا فيوجد من العرب من يكتب. قال إنا أمة أمية، إنا نحن العرب أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. هذا يعني في بيان وصف الأمة الأغلبي، وإلا فهناك كتاب وحساب كثيرون، ولكن هذا وصف العرب في الغالب. في الزمان السابق كان العرب هكذا وصفهم. نعم. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا يتقدم، لا باب لا يتقدم، باب لا يتقدم. نعم. باب لا باب باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. إلا رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. نعم، هذا الحديث فيه تحريم تقدم رمضان بالصيام بيوم يومين بنية الاحتياط لرمضان، بنية الاحتياط، يحرم على الإنسان يصوم قبل رمضان بيوم يومين بنية الاحتياط. أما إذا صامه لأنه من عادته كان يصادف يوم الاثنين والخميس ويصوم الاثنين والخميس فهذا لا بأس، أو يصوم يوم من رمضان الماضي أو نذر أو كفارة فهذا لا بأس به، إنما الممنوع أن يصوم بنية الاحتياط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه، أو في لفظ إلا رجل كان يصوم صومه فليصوم، كان يصوم من أجل عادته لأنه يصوم الاثنين والخميس، صادف آخر يوم من شعبان يوم الاثنين أو يوم الخميس يصوم لأنه صام من عادته ما صام من عادته، أو عليه يوم من رمضان الماضي أو نذر أو كفارة فلا بأس، إنما ممنوع أن يصوم بنية الاحتياط. ومثله إذا انتصف شعبان، في الحديث الآخر إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا كذلك لا يصوم إذا انتصف شعبان إلا إذا صام من أول الشهر وأراد أن يستمر إلى آخر الشهر فلا بأس، أو كان يصوم من أجل عادته أو كما سبق. نعم، لكن إذا كان ما صام ولما انتصف شهرين قال أصوم الآن يقول لا في الاحتياط. نعم. باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن ابن قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وأن قيس بن سرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم، هذا في بيان مراحل، بعض مراحل الصيام. الصيام شرح على مراحل. المرحلة الأولى فرض صوم يوم عاشوراء، ثم فرض صوم رمضان وبقي صوم عاشوراء مستحبا، ثم لما فرض رمضان كان الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم مكان كل مسكين، ثم أوجب الله الصوم حتما، ثم أيضا أوجب الله الصوم الإفطار بعد المغرب عند أذان المغرب ما لم يصلي العشاء أو ينام، فإذا نام وصل العشاء حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القادمة. حصلت هذه القصة، قصة قيس بن سرمة رضي الله عنه، كان يعمل في مزرعته طول النهار، ولما جاء الغروب جاء ذهب إلى امرأته قال: هل عندك طعام؟ قالت: أبحث عنه. أبحث، فذهبت تبحث، فلما جاءت وجدته نائم حرم عليه الطعام، نائم خلاص نام حرم عليه الطعام إلى الليلة القادمة. فاستمر صائم وصام اليوم الثاني، فلما انتصف النار غشي عليه وسقط، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعض الصحابة كانت تخون نفسها، يعني فعل مع امرأته وممنوع، فأنزل الله هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الفجر ففرحوا بذلك فرحا شديدا. فكان هذا آخر مراحل أطوار الصيام، أنه يجوز الفطر بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا من رحمة الله تعالى وإحسانه إلى عباده. نعم. باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الآية تدل على ضعف الحديث، وهو حديث ضعيف، وهو أنه في سنة أبي داود فيه أن أحدكم إذا سمع الأذان والإناء في يده فلا يضعه حتى يأخذ نهمته منه، هذا ضعيف. والصواب أنه إذا سمع الأذان والإناء في يده فلا يشرب إذا كان المؤذن يؤذن على الصبح، أما إذا كان المؤذن يتقدم فلا بأس، فليس له أن يشرب ولو كان الإناء في يده، لأن المؤذن خبرت يقول لك طلع الفجر، ما في إلا الصلاة، صلاة طلع الفجر، كيف تشربه بعد طلوع الفجر؟ فإذا شرب بعد الأذان عليه أن يقضي ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه طلع الفجر، إلا إذا كان المؤذن يؤذن قبل الناس، إذا كان يؤذن قبل الفجر هذا ما يعتمد، لكن إذا كان يؤذن على الفجر على التقويم وعلى الساعة والتقويم والمؤذن كلها اتفقت فلا تشرب. والأصل هو هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمؤذن يقول لك طلع الفجر، خبر ثقة، حي على الصلاة، صلاة الفجر بعد طلوع الفجر ولا قبل الفجر؟ حي على الصلاة. فلا تأكل ولا تشرب إذا سمعت المؤذن، ولو كان الإناء في يدك تضعه ولا تشرب، فإن شربت فعليه قضاء هذا اليوم، إلا إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر. نعم. قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا هشيم قال: أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. نعم، هذا لما نزلت وكل واشرب حتى تمنكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود هكذا نزلت. فظن بعض الصحابة أن الخيط أتى بعقال أبيض وعقال أسود وصار يأكل حتى يتبين له، ثم نزلت من الفجر فعلموا أن المراد بياض النهار وسواد الليل وكل واشرب حتى تمنكم الخيط الأبيض. ومن ذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه وضع عقالين، قال رسول الله ما فعلت هذا؟ قال لك العيض قفى إذا كان تحت وسادتي، إذا وسادك تسع بياض النهار وسواد الليل، إذا تكون الوسادة عريض أنك عيض قفى، وسادك إن وسادك العريض إذا كان يسع الليل والنهار، وذلك قبل أن تنزل من الفجر. فلما نزلت من الفجر علموا أن المراد بياض النهار وسواد الليل، لأن نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بس، ولم تنزل من الفجر، فأشكل هذا على الصحابة. ثم نزلت من الفجر فعلموا أن المراد بياض النهار وسواد الليل. نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حاء حدثني سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قالت قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فقال رجال إذا أرادوا فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله تعالى بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. إنما يعني الليل والنهار. نعم. فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. نعم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان في رمضان، بلال يؤذن الأول قبل طلوع الفجر، وابن أم مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر. فبلال يؤذن قبل الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا للسحور يعني حتى يؤذن ابن أم مكتوم. في اللفظ الآخر وكان الرجل أعمى لا يؤذن حتى يقول له أصبحت أصبحت. وفيه بيان أن أذان الأول ليس ببعيد، ولهذا قال القاسم ما ليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، يعني البيان المدة ليست طويلة طويل، فإذا كان بينهم مثل مقدار ساعة يعني مقارب يستطيع سيتوضأ ويتسحر ويتوضأ يلحق صلاة الفجر. أما إذا كان الوقت طويل هذا ما يحصل منه المقصود، قد ينام الإنسان، فلذلك الأولى أن يكون أذان الأول ليس بالبعيد من أذان الفجر. نعم. باب تأخير السحور. قال حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كان يعني سحر في بيته ثم يذهب سريعا حتى يدرك السجود، يعني السجود على الصلاة، عبارة عن السجود بالصلاة حتى يدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والسجود أعظم أركان الصلاة. نعم، يقول أسرع حتى يدرك الصلاة، هذا في دليل على تأخير السحور وأنه يؤخر السحور حتى إنه يحتاج إلى أن يسرع حتى يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الآذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني قراءة 50 آية، قد يعني مع الترتيل والتدبر يعني ربع ساعة. نعم. باب بركة السحور من غير إيجاب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. يعني السحور فيه بركة ومستحب وليس بواجب. ليس بواجب، لو لم تسحر الإنسان ليس عليه حرج، ما هو واجب لكنه مستحب، فيه بركة وفي تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي مخالفة لليهود، اليهود النصارى لا يتسحرون. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى. قال حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. نعم، تسحروا فإن في السحور بركة، في فضل السحور أن فيه بركة. وأما الحديث ابن عمر السابق ففيه أن النبي واصل بالناس، والوصال معناه هو أن يصوم الليل مع النهار، يصوم الليل مع النهار ولا يفطر، يصوم يومين مع الليل أو ثلاثة أيام مع ليلتين، هذا يسمى وصال. هذا النبي واصل فعل هذا، ففعل فالصحابة ففعل بهم، أراد أن يواصلوا فقالوا يا رسول الله نواصل مثل، قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى، يعني الله تعالى يطعمني ويسقيني. فدل هذا على أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر أيكم لا تواصلوا، فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فقالوا يا رسول الله إنك تواصل نريد أن نفعل مثل فعلك، فقال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهذا العلماء أخذ من هذا على أن الوصال مكروه، وقال بعض العلماء أنه محرم، والصواب أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بالصحابة، لو كان محرما لما فعله بالصحابة واصل بهم. وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصل يعني يصوم الليل مع النهار. فالأمة منهية عن هذا، مكروه في حق الإنسان. فالصحابة من حبتهم قالوا يا رسول الله أنت واصل من يريد يفعل مثل ذلك، فقال إني لست كهيئتكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، وفي لفظ أطعم وأسقى. اختلف العلماء في معنى هذا، فقال بعض العلماء إنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة عليه الصلاة والسلام، وهذا ضعيف، لأنه لو كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة ما كان صائم ليأكل ويشرب، ما هو صائم، ليس بصائم. والصواب أن المعنى إني أظل يطعمني ربي أن الله يفتح عليه من مواد أنسه ونفحات قدسه ومناجاته ما يغنيه عن الطعام والشراب، كما قيل لها أحاديث من ذكرك تشغلها، لها أحاديث من ذكرك تشغلها عن الطعام وتليها عن الزاد، لها أحاديث من ذكرك تشغلها عن الطعام وتليها عن الزاد. فالله تعالى يفتح على نبيه مواد أنسه ونفحات قدسه ما يغنيه عن الطعام والشراب، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأمة منهي عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فقالوا يا رسول الله نريد نفعل مثل العكس، يحبون الخير. فلما أبوا أراد النبي أن يعزرهم إلى تعزير، فقال صوموا، فصاموا اليوم الأول يوم 28 مع الليل، واليوم 29 صاموا يومين، ثم رأوا الهلال فقال لو بقي لو صار 30 زدتكم يوما ثالث، كالمنكل لهم، التعزير لما أبوا من باب التأديب، تأديب لهم. صاموا 28 و 29 ثم رأوا هنا قال لو بقي الشهر 30 أعطيتكم يوم ثالث تصومونه تصلون فيه، من باب التعزير وبيان أنهم لا يستطيعون. فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الوصال. وأما الأمة فهم عنهم عنه. في الحديث الآخر أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فهذا إذا أراد أن يواصل إلى السحر فلا بأس، بمعنى أنه ما يأكل مرة واحدة في آخر الليل، يجعل سحوره عشان وعشاءه سحورا مرة واحدة، هذا ما في مانع. فتكون الأحوال ثلاثة، الحالة الأولى أن يبادر بالإفطار من حين غروب الشمس، هذا هو الأفضل، قال لن يستعجلوا الفطر تعجلوا الفطر لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. الحالة الثانية أن يواصل إلى السحر، ما يأكل ولا يشرب إلا مرة واحدة في السحور، هذا جائز. الحالة الثالثة أن يواصل يصل يوم أو يومين ولا يأكل لا في الليل ولا في النهار، هذا مكروه أو حرام بالنسبة للأمة. والصوم لا مكروه، لأن قال لا تواصلوا، لا تواصلوا، فالنهي للكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم وواصل بهم ولا يفعل بهم الحرام، فدل على أنه مكروه. وأما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو من خصائص، جائز من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد عن يزيد عن يزيد بن أبي عبيد عن يزيد بن أبو عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. نعم. وهذا في السنة الأولى التي هاجر فيها إلى المدينة أوجب الله صوم يوم عاشوراء، فبعث منادي ينادي: من كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليصم بقية يومه. وأول ما قرأت إيش وفعله باب إيش؟ باب إذا نوى بالنهار صوما. نعم. وفعله أبو هريرة وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. نعم. إذا نوى بالنهار صوما، هذا بالنسبة للنهار، بالنسبة للصلاة صوم النفل، صوم النفل يجوز أن ينوي من النهار، فالنبي والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أتى إلى أهل يوما قال: هل عندكم طعام؟ قالوا: لا. قال: فإني إذا صائم. فإذا أراد أن يصوم لا بأس في النهار في النفل، له أن يصوم في النهار بشرط أن يكون ما أكل من طلوع الفجر إلى، لكن لا يكتب له الأجر إلا من نيته. إذا جاء في الضحى وهو ما أكل من الفجر إلى كذا وأراد أن يصوم ما في معنى يصوم، لكن الأجر كله من نيته. كما أنه إذا صام نفلا يجوز له أن يفطر إذا جاءه ضيف، ما في معنى يفطر، ولكن الأفضل أن يتم صومه، وإن كان الضيف يتأثر من عدم فطره فإنه يفطر ويفطر ويكون فطر في حقه أفضل. أما صوم الفريضة رمضان أو النذر أو كفارة فلا، لا بد يكون النية من الليل. نعم. باب الصائم يصبح جنبا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبره أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم. فقال أبو بكر قال عبد الرحمن لأبي هريرة. نعم. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. كان إيش؟ فقال من؟ وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. نعم يعني الأول هو أنه إذا أصبح طلع الفجر عليه جنابة فصومه صحيح بشرط أنه يلزم يمسك عن الأكل والشرب، وأما الجنابة يجوز أن يغتسل ولو بعد الفجر وصلاته صحيح. كان أبو هريرة يفتي بأنه إذا طلع الفجر عليه جنابة يقضي ذلك اليوم، ما بلغ الحديث. فلما قيل له إن عائشة وأم سلمة يفتيان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهل من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، فقيل لأبي هريرة بذلك، ومروان بن الحكم كان أمير المدينة وقال قولوا لأبي هريرة، فلما قالوا قال أنا ما سمعت من الرسول، فإنما سمعت من الفضل بن عباس، سمعت من الفضل بن عباس، فرجع إلى قوله. وقال هنا قال وقيل إنه الفطر، وقيل إنه يفطر والأول أسند، صواب أنه لا يفطر إذا طلع الفجر وعليه جنابة فصومه صحيح، بس يمسك على الأكل والشرب، والاغتسال يسرع من الاغتسال حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة إذا كان الرجل. وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرت من الحيض والنفاس في آخر الليل ماذا تعمل؟ تسحر وتأكل وتشرب وتمسك ثم تغتسل ولو بعد الفجر وصومها صحيح. نعم. باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. قال نقف على هذا، قف على باب المباشرة، قف على باب ايش؟ باب ايش؟ باب المباشرة للصائم. قف على نعم الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يجوز الاختلاط في الجماعات علما أن الذكور والإناث يجلسون مع بعض؟ إيش يجوز؟ هل يجوز؟ هل يجوز الاختلاط في الجماعات علما أن الذكور والإناث يجلسون مع بعض؟ لا يجوز، لا يجوز الاختلاط، ولا يجوز الدراسة في الجامعة المختلطة، لا هذا من أسباب الفتنة وأسباب الفواحش. يجب أن يكون الذكور على حدة والإناث على حدة، إذا كانت مختلطة فلا يجوز الدراسة، لا يجوز أن يدخل الإنسان ابنته أو وليته في جامعة مختلطة ذكور مع إناث، لأن هذا من أسباب الفاحشة. صلى الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الفنادق التي قريبة من الحرم تأخذ نفس الإمام في الصلاة؟ لا، هذا في فتوى يرجع الفتوى من هذه كبار العلماء ويعمل بها في الحج. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل لي أخت متزوجة ولها ولدين وهي في علاقة مع زوجها دائم الخصومة، وقد أصلحت بينهما عدة مرات، والآن طلبت مني أن أتوسط في الطلاق، فما نصيحتكم لي؟ بارك الله فيك. لا لا لا تتوسط في الطلاق، اصلح بينهما، الطلاق آخر شيء، آخر الطب الكي، لا يلجأ إليه إلا عند الآخر، المطلوب الإصلاح الآن، حاول الإصلاح بينهما، وأما الطلاق يؤجل، الطلاق بيد الرجل يؤجل في آخر العلاج. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما حكم مرور النساء أمام المصلين في الحرم؟ أما مرور الطائفين فلا بأس، الطائفين لا بأس، لكن غيرهم هذا يختلف، إذا كان سواء في الحرم أو في غيره كان زحام شديد وليس له طريق إلا من هذا فلا يكلف الناس إلا وسعها، أما إذا كان يستطيع أن يمر من طريق آخر أو تستطيع المرأة تمر فلا يجوز، فلا يجوز تمر قريبة إلا بد يكون يضع سترة أو تكون بعيدة، تكون المار بعيد ثلاثة أشهر ثلاثة أذرع تقريبا، فإذا مرت المرأة قريب من الرجل وليس له سترة أقل من ثلاثة أذرع ففي الحديث يقطع الذي رواه مسلم يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. اختلف العلماء إذا مرت المرأة أو الحمار أو الكلب قريبا منه أقل من ثلاثة أذرع من العلماء قال تبطل الصلاة وهذا هو ظاهر الحديث والصوم، ومن العلماء قال إنها لا تبطل ولكن ينقص الأجر والثواب، واستدلوا بحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. ومن العلماء قال إن المرأة والحمار لا يقطع الصلاة وإنما يقطعها الكلب. على كل حال مرور المرأة أو في المسجد الحرام إذا كان زحام وليس لها طريق إلا هذا فهذا الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة لها حكمها ولها حالها ولا استثناءها. فإذا كان هناك ضرورة فلا الضرورة لا يكلف الله إلا وسعها. أما إذا كان في سعة فلا يجوز المرأة أن تمر بين يدي الرجل، نعم، وإذا مرت فإنها تبطل صلاة الرجل، نعم، عند جمع من المحققين، نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل طفت طواف العمرة ولم أطبع، فما حكم طوافي وعمرتي؟ طوافك صحيح، الاطباع وكشف الكتف الأيمن هذا مستحب وليس بواجب، وهذا في الطواف الأول الذي يقدم به مكة، أول طواف تقدم به مكة لحج أو لعمرة يسن لك في سنتان، السنة الأولى الهرولة هو تهرول في الثلاثة الأشواط الأولى، والسنة الثانية كشف الكتف الأيمن هو الاطباع، فهاتان سنتان في الطواف الأول الذي يقدم به الإنسان مكة لحج أو عمرة، المشي الإسراع في الثلاثة الأشواط الأولى، والثانية الاطباع كشف الكتف الأيمن، وإذا ترك فلا حرج، سنة كلاهما سنة، لو لم يهرول ولو لم يطبع فطوافه صحيح، نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما هي الأشياء التي يجوز للمسلم التبرك بها؟ ما الإنسان لا يتبرك بشيء وإنما يستعمل ما فيه البركة، يستعمل ما فيه البركة، يعني ما جعل الله فيه بركة، مثل ماء زمزم هذا ماء مبارك، يقول فيه بركة، اللهم اجعله علما نافعا، والله جعل شبعا وليا وشفاء من كل داء، ومثل الرجل الذي فيه خير وفيه بركة ينفع الناس بماله أو بجاهه أو بتوجيهه أو بشفاعته، فالرجل مبارك كما قال الله عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، يعني يقول هو رجل مبارك فيه بركة، يقول فيه بركة ويرجو أن يكون البركة. أما الشيء الذي ليس فيه دليل يدل على أنه في بركة فلا يعتقد أنه في بركة، نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ماذا يفعل من أخرج زكاة الفطر في أول أيام رمضان؟ يعتبرها صدقة من الصدقات، يخرج زكاة أخرى، إذا أخرجها في أول رمضان هذا تكون صدقة من الصدقات، وعليه أن نخرج صدقة أخرى في آخر الشهر، نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل رجل اشترى لباس الإحرام ومعه قطعة ثالثة توضع على الفرج وليس بها خيط وقد اعتمر فيها وهو يجهل حكمها، ما ليس عليه شيء، إذا كانت ما هي مخيط ولا بسروال، نعم، فليس فيه. بعض الناس يضع سروال قصير، هذا يسمونه قصير، فإذا كان سروال مخيط يعني على مستدير فهذا لا ينبغي، فإذا فعله متعمد فإن عليه الفدية، وإن فعله ناس جاهلا فلا حرج، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل شخص اعتمر من التنعيم فجاءه من قال له أن عمرتك بدعة، فماذا يفعل؟ يكمل عمرته وليس عليه شيء، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أريد أن أعتمر لأبي وأمي، فما الطريقة؟ تعتمر لأبيك في مرة ولأمك مرة، كل واحد في سفرة، هذا هو الأفضل، كل سفرة تعتبر عن واحد، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم سحب كمية الدم في المستشفى أثناء صيام الشخص؟ هل يكمل صومه أم يفطر؟ هذه المسألة فيها خلاف، مقيس على الحجامة، والحجامة فيها خلاف. من العلماء من رأى أن الحجامة لا تفطر، والصواب الذي أجمع أنها تفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فالحجامة وسحب الدم مقيس عليه، فإذا سحب في النهار فإن عليه يقضي ذلك اليوم احتياطا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم حديث إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليقضي منه نهمته؟ هذا ضعيف، سبق ضعيف، ضعيف. الصواب أنه ليس له أن يشرب ولا أن يأكل بعد الأذان. نعم. نعم. طيب، الشيخ عندنا في بلدنا نعم، قامت الدولة مشاريع للشباب على أساس قرض ربوي. مشروع يقوم على أساس قرض عن طريق البنك ربوي، لا يجوز قرض بالربا، لا يجوز. بعد مدة وقفت، قالت باللي القرض هذا يكون بفائدة 0% على أساس أنه جهة أخرى تدفع الربا. لا، يعني هو باقي على أصل الربا. التعامل بالربا لا يجوز، سواء مع الأشخاص أو مع أفراد أو مع الحكومات، لا يجوز. لكن الشاب لا يدفع، يدفع القيمة فقط، أما الفائدة الربوية تدفعها جهة أخرى. لا، ما يجوز، يبقى محرم. لا يتعامل، لا يتعامل معهم ما دام فيه أنه يدفع فائدة ربوية، ولا ما دفعه دفع غيرهم يقدم على هذا، هو أقدم على عقد ربوي، لا يقدم، لا يوافق على عقد ربوي. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. بالنسبة للدراسة في الأماكن اللي فيها اختلاط، نعم، حضراتكم تفضلتم بإجابة بالنسبة للإناث يمنعوا من التعليم، يمنعوا من التعليم في هذه الأماكن. نعم. بالنسبة للذكور، ذكور هل يمنعون أيضا؟ وكذلك الذكور لا يجوز، الذكر ليس أن يدرس مع في جامعة فيها بنات، لأنها خطر عليه، على دينه، خطر على الذكر، خطر على الأنثى. نعم. والدراسة ليست واجبة، ما هي فرض الدراسة، الدراسة ما هي فرض، قد تكون مستحبة وقد تكون مباحة. كيف تفعل مستحب ومباح وتترك شيء واجب؟ واجب صيانة عرضك وبعدك عن الفواحش. نعم. بعض الناس أحسن الله إليكم يتنزل لهم حرج يا شيخ، يكون لهم يعني سيقعون في حرج أحيانا يكون شديدا من جهة الآباء والأولياء حينما يتوقف عن الدراسة. يكون في حرج حينما يتوقف عن الدراسة من جهة الآباء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، طاعة الله مقدمة على طاعة الوالد. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. السلام عليكم. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله. أنا من أهل الجنوب. ومشيت جلست في جدة 10 أيام. نعم. ونويت أعتمر من جدة. نعم. أحرم من ميقات الأملم ولا من جدة وأجي مكة؟ أنت لما جئت ناوي العمرة، أول ما جئت من الجنوب ناوي العمرة ولا ما لا نويت؟ لا ما نويت. إيه؟ متى نويت؟ نويت في جدة. خلاص تحرم من جدة، حكمك حكم أهل جدة. جزاك الله خير. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. نعم. السلام عليكم، جزاكم الله خير. الشيخ هل يمكن تذكر لنا مرة أخرى يعني أحوال مشروعية الصيام؟ نعم. أحوال مشروعية الصيام، يعني كيف جاء الصيام؟ يعني أطوار الصيام. قل أول شيء، الطور الأول فرض صوم يوم عاشوراء في السنة الأولى من الهجرة، ثم الطور الثاني فرض صوم رمضان وبقي صوم عاشوراء مستحبا، ثم لو فرض صوم مخير بين الصيام وبين الإطعام والصيام أفضل، ثم أوجب الله الصيام حتما من دون إطعام، ثم كان الفطر إلى غروب إلى أذان العشاء ما لم ينم، ما إذا نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام إلى الليلة القادمة، ثم أباح الله تعالى في ليل الصيام الأكل والشرب مباشرة من النساء من طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذه أطوار. كم الساعة؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. السلام. يا شيخ إذا كان أقول في الدعاء مثلا أقول اللهم ببركة هذا القرآن الذي أنزلته النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ اللهم إيش؟ اللهم ببركة هذا القرآن. نعم. الذي أنزلته النبي صلى الله عليه وسلم أنت جعل لي من كل هم فرجا ممكن أحل فيها شيء أو أنت تشفيني. اسأل رب اسماء الحسنى توسل الله باسماء اللهم يسألك يا رحمن يا غفار يا ودود يا ذا الجلال والإكرام الحي والقيوم أنت تشفيني. لا هذا هو الدعاء الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا فيها توسل باسماء الله الحسنى. نعم. والقرآن كلام الله. نعم. كلام الله لا بأس لكن تتوسل بكلام الله. نعم. يعني فيها شيء إذا كنت بركة قرآن لا مثل ما سبق كل توسل بأسمائك وأسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تريد إيش أنت الآن لما تسأل ماذا تريد مثلا الشفاء ربنا يشفي بركة القرآن خلاص. نعم. يا ذا الجلال يا حي وقيوم يا قريب ومجيب يا سميع الدعاء يا رحمن الرحيم أسألك تشفيني وهذا يا شافي أنت الشافي تشفي وهكذا. نعم. تتوسل بالأسماء المناسب تريد الرحمة يا رحمن ارحمني تريد المغفرة يا غفار اغفر لي. نعم. تريد الرزق يا رزاق ارزقني. نعم. كذا تريد على من ظلمك تريد على من ظلمك يا قهار يا انصرني على من ظلمني وهكذا جزاك الله بالنسبة المناسب. نعم. جزاك. بالنسبة بعد المصلين عدان الله ويام ما يعني يرى في السماء ما يرى عند السجود يراعى في الكعبة أو مكان ثاني كيف بعد المصلين إيه؟ ما يرون مكان السجود يعني يا مثلا في كلام بعض العلماء يقول يشاهد الكعبة ينظر الكعبة وبعضهم ينظر إلى موضع السجود وهذا الأفضل الأفضل ينظر إلى موضع سجوده وقال بعض العلماء ينظر إلى الكعبة إذا كانت أمامه الأمر في هذا واسع لكن الأفضل أن ينظر إلى موضع السجود. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم سائل يسأل ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي بدبي التعامل مع البنوك الإسلامية بالقرض في دبي التعامل مع البنوك الإسلامية ما دام سميته إسلامي خلاص لا يتعامل بمعاملة إسلامية هو لا أدري ما هو السائل يسأل ها؟ لا أعرف ما تعرف خلاص إذا ترك الشيء لا تتعامل مع ما كنت تعرف وفق الله جميع طاعته وصلى الله محمد وآله وسلم.